الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الكرام، نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى إن استطعنا اليوم شرح اسمه تعالى المحيط، الذي ورد 8 مرات في القرآن العظيم. وأول معنى يأتي في المحيط أنه لا يفوته شيء، لا يتفلت منه شيء، لا يخرج شيء عن إرادته، لا يخرج معلوم عن علمه، ولا مثقال ذرة. محيط. فاجعل صفتي العلم والقدرة أساسيتين في هذا الاسم، وإن كان يمكن أن نسحب هذا الاسم على جميع الأسماء، يعني عزته عز وجل هو العزيز محيطة أيضا، العزة أنه غالب على أمره، هل يأتي عند شيء ولا يستطيع أو يكون مغلوبا؟ حاشا لله. فعزته محيطة وعلمه محيط، يعني فيش حاجة اسمها معلومة تفوته أبدا. قدرته محيطة، فيش حاجة اسمها مقدور يفوته أو يفلت منه أو يتخلص منه أو يصر أو يفر منه، لم يحصلش أبدا. بس التركيز على العلم والقدرة كما جاءت بذلك الآيات في القرآن العظيم. المحيط، المعاني سهلة، ما فيش أي مشاكل، إنما الأمر اللي عايز بس انتباه شوية هو الذات. لما عندما نتكلم عن إحاطة الذات إن شاء الله نتكلم بقى عن المحيط والباطن والقريب. واليوم إن استطعنا الوقت بس يعني مش هيبقى مناسب، هنحاول نغيره عشان نأخذ وقتنا كافيا الساعة وربع، لما كده الوقت هيبقى ضيق. فبنستكمل بس الآيات أولا، وبعدين نتكلم بقى نعلق على القريب الباطن المحيط. فأول الآيات هنتكلم في الإحاطة العلمية، أخذنا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه لما شاء، وأخذنا قوله تعالى ولا يحيطون به علما، بينا ذلك تفصيلا. وأخذنا قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في آخر سورة الطلاق، وأخذنا قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. إيه الفرق بقى من الخبير والعليم أو الخبرة والعلم؟ الخبير الذي يعلم ما خفي من الأمور، الأمور الخفية جدا على الكل لا تخفى لأنه خبير. لك هات الخبير الفلاني عشان يشوف الموضوع من أول لآخر. فالخبير فيش حاجة بتخفى علينا، بتخفى علينا احنا، فكيف به سبحانه وتعالى وعز وجل وله الكمال في جميع أسمائه وصفاته. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، فالخبر هنا تشير إلى إيه؟ إلى المعلومات الخفية التي قد تخفى على الجميع، ومهما اجتهد الباحث خفيت عليه الأمور، بل ما خفي عليه أكثر مما ظهر له. واخد بالك؟ ذاك يبقى المحيط بقى، شوف الإحاطة هنا في الخبر، ما فيش حاجة تخفى عليه أبدا أبدا بمثاقيل الذر وأصغر أو أكبر من ذلك. وفي سورة آل عمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. المحيط هنا بقى معناها إيه؟ انتبه بس يعني شوف الآية بتقول إيه والمحيط في آخرها إيه الفائدة هنا؟ تذييل الآية بالمحيط ما فائدته؟ فائدة عظمى. إزاي؟ كلمة وإن تصبروا وتتقوا معناها إيه؟ يعني إن تكن على الشريعة، يعني على منهاج النبوة، يعني تكن متبعا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، إن كنت كذلك فاصبر، لأن التقوى هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هي التقوى. أما الصبر فإحنا طبعا عارفين اللي حيسلك طريق الأنبياء لا بد له من الصبر، وإلا يروح مش هيعرف يعمل حاجة. لا شوف ولذلك الصبر يعني وإن تصبروا وتتقوا. طب المفروض بقى بالأول وإن تتقوا وتصبروا، إنهم يتقوا ويصبر. لا هنا إيه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. الصبر هنا أهم. الإنسان في مواجهته الأعداء، في مواجهته للفتن والمحن والكروب صبر، وإلا نصبر لن يحصل شيئا من التقوى، لأن الصبر معناه صبر على الطاعة، صبر على البلاء، صبر عن المعصية. طب إزاي بس وحنا الموقف زي لو كنت في أهل الشام الآن في سوريا كيف كنت تواجه الأمر؟ جوع وعطش وقهر وظلم واغتصاب نساء واختطاف وذبح أطفال، هتعمل إيه يعني؟ الإنسان في لحظة ممكن يقول هو ربنا فين؟ استغفر الله العظيم. الجهلاء هكذا يقولون، يقول يا رب، وعنده شيء من إيه؟ من سوء الظن برب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتظنون بالله الظنون، ده بيقول كده في عهد الصحابة والنبي موجود عليه الصلاة والسلام. فكيف الآن؟ يا مسألة الصبر دي مهمة جدا. وقبل التقوى هتتقي ازاي؟ انت هتتبع الرسول ازاي عليه الصلاة والسلام؟ انت كل شيء بيدعوك لمخالفته، والشيطان مستني لك الفرصة دي. بشوف الصبر والتقوى، يبقى عليك بس تؤدي ما عليك وتتبع، والباقي ما تشغلش بالك بيه. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما الذي اقر هذا الوعد وقرر هذه السنة؟ الله المحيط عز وجل. واخد بالك؟ إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط. محيط يعني إيه بقى؟ يعني مثلا بشار ده وجنوده كل تخطيطهم وكل خطواتهم وكل تدبيرهم الله يعلمه، ولا تفوته مثقال ذرة من معلومة. بالنسبة لهؤلاء الكلاب النصيريين ومن عاونهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهم من أكفر الناس. كل هذا معلوم عند الله عز وجل، ما في ذرة تفوت ربنا أبدا، لأنه محيط، ولأن علمه محيط. أنت خايف من إيه؟ وفي حاجة هتخفى عليه؟ ده علمه محيط. ولا اثنين، بس الأسباب التي عندهم ما لنا بها قبل، يعني ما يعني لا طاقة لنا بجنوته وجنوده، يعني كيف يواجهونه وليس معهم أسلحة وليس معهم ذخيرة وليس معهم والأمر شديد جدا، كيف يواجهونهم؟ كل أسباب بشار هذا المجرم كلها مقدورة لله عز وجل، الله محيط بها، محيط بهذه الأسباب بالكامل. مش هتنطلق رصاصة واحدة أو طلقة واحدة ولا هتنفجر ولا هتصيب أحدا إلا أن يأذن الله بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أوعى تظن أن ده كل ده مفاجأة لله، ما فيش فنجر، سكين، عصا، صاروخ، دبدب، أي شيء حيستعمل ضد إخواننا الله يعلمه. مش بس يعلمه، هذا الشيء الله محيط به قدرة، بقدرة محيطة لا يفلت منها شيء. فمش اللي جاون بشر ده فلت من ربنا، لا، لو أراده الله كذلك ليتخذ منهم شهداء، وده من أعظم فضل الله عليهم سبحانه وتعالى، وليبلوهم ولينتقم ممن صمتوا وسكتوا على وجود هؤلاء الطواغيت. سكتوا لهم 40 سنة، لتأطرنهم على الحق أطرا ولتقصرنهم على الحق قصرا، وإلا بقى الانتقامات ثم الاستدراج للكفار. فلا تعجل، ميت ميت في النهاية، خلص وخلص، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلله في خلقه شؤون. واذكر دائما غزوة أحد، كلما ذكرت سوريا اذكر غزوة أحد، شوف ومعهم من أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام، مفيش حد أكرم منه على ربنا أبدا، وجرح وجحشت ركبته وكسرت رباعيته، وكان أمر شاق جدا في هذا اليوم. طب ازاي؟ قال لك أعظم الغزوات بركة هي غزوة أحد، عشان ما يعملوهاش تاني، والأمر بيد الله. ولما تغلبوا في أحد يعني فلت منهم الأمر، ده محيط سبحانه وتعالى. وهتشوف بعد شوية إيه، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. أحاط الله بها يعني إيه؟ يعني حجازها لكم وادخرها لكم، يعني غنائم هتأتينا من قوم كذا لم تعلموهم. طب ازاي؟ يا هو ربنا بيتقال ازاي؟ ده من محيط، احاط الله بها، مش هيفلت منها ذره من نعمه او من مال او من مغنم اذن الله به، لانه محيط، مفيش حاجه بتحصل ولا حركه ولا شيء ابدا الا هو تحت السيطره، محيط عز وجل، قدرته محيطه. لقد احاط الله بها، مش بس علما، علما ايه؟ ما هم يعرفون أن الله يحيط بكل شيء علما، ويعرفون أنه يحيط بكل شيء قدرة، لكن الزيادة هنا الوعد والبشرى لهم أن ادخرها لكم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني ادخرها لكم، مش هتضيع ولا هتروح، ما تخافش، مش حد هيسطو عليها، مش هتنقص، ده كان ده في البشر. لما ربنا هو المحيط والذي أحاط، لم يحصلش حاجة من دي، واخد بالك؟ فهنا في مسألة سوريا، إن الله بما يعملون محيط، محيط علما، إحاطة كاملة ما يفلتش منها شيء أبدا، محيط قدرة، كل أسباب مقدورة وكلها لا تعمل إلا بكلمات من العلي الكبير عز وجل، والكلمات التامات القدريات اللي هي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أكرر ذلك كثيرا لخطورته، والناس أخي ما بيستوعبوش، خلاص صهر البيت فيه بقى عقوبة من ربنا، اللي بيستوعبش ده عنده عقوبة من ربنا. لازم تعرف ما فيش همسة، في السماوات العلى ولا في الأرضين ولا في خلية إنسان ولا إلكترون في ذرة في جسم الإنسان إلا بكلمات الله التمات. فيش حاجة تشتغل كده عشوائي. تقول لحق على إيه ولا يا المحيط يا عم لحق إيه المحيط؟ ما فيش حاجة بتتفلت منه أبدا ولا حاجة بتغلبه. عزته محيط، قدرته محيط، علمه محيط، حتى الرحمة وسعت كل شيء. هم اللي بيخرجوا بقى من الناس، هم اللي خرج. طب الرحمة لم تنل الكفار فلان وفلان، هم اللي فسقوا وخرجوا منطقة الرحمة وذهبوا إلى منطقة العذاب بقى. فتخلي بالك من مسألة إيه الإحاطة مهما اشتد الأمر. فازاي أنا أحافظ على التقوى؟ لو أنت كنت في سوريا هتحافظ على التقوى إزاي؟ المسألة صعبة وتحتاج صبر، خصوصا الجوع، واخد بالك؟ وده كان موجود في الغزوات. النبي عليه الصلاة والسلام نزل الغزو في الغزوة، غزوة الخندق، وربط الحجر على بطنه من الجوع. بلاني عليه الصلاة والسلام هو مين ده يا خضر؟ ده حاجة النبي عليه الصلاة والسلام والحجر. وذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت أمرا لا صبر عليه، يعني لا يستطيع أن يصبر عليه. ذهب إلى بيته فورا عشان يعد الله. يعني شوف الحرب وشدة الحرب وشدة البرد والقر ومش وربط يربط الحجر على بطنه عشان يجنب المعدة آلام الجوع عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة الخندق والخوف على الذرية وعلى الأمهات المؤمنين وعلى النساء. هو الدين كده، هو الدين كده. لو كنت خايف من النار وعايز تروح، إنما دلوع وخايف من الحر قلنا له جهنم أشد حرة. هو الدين كده، لازم تبقى عارف ان فيه صبر. ايه نعتقل ونتبهدل والكلبش الحديد والضرب على القفا وعلى الوجه والشتم والتبهدل؟ ايه يعني؟ ايه يعني ما تسمع من الإخوة كأن شيء صعب؟ أما انت ولا نصبرن وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يبقى وإن تصبروا وتتقوا، اربط الاثنين مع بعض. الصبر هنا مهم جدا. هتنفذ الدين ازاي؟ تبقى على منهج الرسول عليه الصلاه والسلام في الاحداث الجسام دي. صبر بقى، تقوى وصبر. ان فعلت ذلك مش هتلاقي حاجه تضايقك ابدا، لان ايه؟ لا يضركم كيدهم شيئا. هو كيدهم متى يضر؟ عارف متى يضر؟ لو ردك عن دينك، أو لو جعلك تكره دينك، أو تقصر في دينك، أو تسيء الظن برب، أهو ده الضرر. إنما جرح كوخز الإبرة، ما هو الشهيد ما بيشعرش بالكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى بيذهب عنك كل شيء. لا يضركم كيدهم شيئا، لن يضركم إلا أذى، والأجر عنده. هي المشكلة تبقى صعبة، لأن إخواننا في أهل الشام ربنا سبحانه وتعالى يحوطهم برحمته. يعني كانوا واخدين شوية على يعني نوع من الترف قبل الأحداث ديت، يعني درجة تشوف المطعم بتاعهم متنوع جدا والسلطات إيه وحاجات، الواحد يقعد يتفرج كده واخد بالك، يفاجأوا بإن لا طعام ولا شراب ولا ترف ولا بتاع. يبقى دي رحمة من ربنا عشان يفوقوا. إيه إنك تستمتع 90 سنة مثلا ولا بتاع، وبعدين في الاخر يدفنوك في ذهب؟ ايه اللي هتاخده انت؟ ده في نار وفي جنه، في حساب ثقيل يوم القيامه. العبره بيوم القيامه، انت هتعمل ايه؟ مش بغزوه وشويه تعب النهارده ولا بكره، واخد بالك؟ فربنا بيطمئن المؤمنين ان الله بما يعملون محيط. يعني كل أسباب قوة بشار هذا المجرم ومن معه من الشيعة الإيرانيين، كل ذلك الله محيط به. ما فيش ذرة بتفوت ربنا، مش طلقة واحدة هتطلع اللي هو ربنا يأمر كما قلت. إن الله بما يعملون محيط، تخططهم ومكرهم بما يعملون محيط. مكروه كان شديد جدا في يوم مبارك طاغية المجرم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بما يعمل محيط، وكانت النتيجة بما لا يتصور أحد، لأن الله محيط بكل شيء. إن أذن كذا هيحصل كذا، لم يحدث خلاص مش هيحصل، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، دي الكلمات التامات. إن الله بما يعملون محيط، نفس القرار اللي هيتخذ من بشار وجنوده بالهجوم أو بالتريث بالقتل أو بالأذى فقط دون القتل أو بالأسر أو بالاختطاف أو بالاغتصاب، كل هذا الله خالقه. يبقى الإحاطة مش فقط أنه بيعلم وأنه يقدر أنه يخلص عليهم، ده هو اللي بيخلق. ما فيش كلمة الإنسان ينطق بها إلا والله خالقها، فمحيط بأعمالهم علما لحظة بلحظة، بل يحيط بها قدرة فلا يفوت شيء أبدا مما يعملون، بل هو الذي يخلق قراراتهم وأفكارهم، بل هو خالق الإيمان وخالق الكفر. يبقى محيط بالأعمال ولا لا؟ يبقى تخلي الإنسان مطمئن ولا مش مطمئن؟ يبقى أنت تقدم عليك إذا تلتزم بالشريعة اللي هي التقوى وما تخافش، لا تخف، تنوم أنك تطلع من هنا سليم وتبقى عند ربك إيه؟ سليم معافى، وتصبر، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصبر، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى إن الله بما يعملون محيط هنا مع قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيف يضرون كيد أمريكا؟ يضرون بشدة وضرر في الدين وكل حاجة، لأن احنا لم نصبر ولم نتق. بس كيف يضرون أذى روسيا وضرر روسيا وضرر الصين وضرر اليهود وضرر الكفار في الداخل والخارج؟ يضرنا عشان لأن صبرنا نقص وتقوانا نقصت. إنما لو في صبر وتقوى زي ما الصحابة كده ما تخافش، لا يضركم كيدهم شيئا. ليه؟ لأن ما في مثقال ذرة من حركة في الكون كله إلا والله محيط بها. فخلي انتبه للمعاني دي، إن الله بما يعملون محيط. كل دي أمثلة بتوضح بس معنى الإيه؟ الإحاطة. مش مشكلة، مشكلة في الفهم بس، في إحاطة الذات سبحانه وتعالى، والاشتباه بقى مع الباطن ومع القريب. كذلك في سورة الأنفال، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نفس القصة، نفس الشيء. هؤلاء الكفار خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا ليحاربوا المؤمنين، خرجوا ليصدوا الناس عن الدخول في الإسلام، خرجوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وجنوده. طيب بس الله سبحانه وتعالى يعملون محيط علما وقدرة وخلقا، خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وخلقهم وقدر لهم ذلك، فما أنت خايف من إيه؟ اعمل بس اللي بقولك عليه، هو محيط بكل شيء. انت دخل على اعداء، لا ما تخافش، بس انت كن على صبر وتقوى مش هتتضرر حاجة ابدا. انما اذى شيء احترق، شيء ضاع، شيء اتسرق، ايه يعني ملك اجره ومضاعف، واخد بالك؟ ومضاعف. يعني الانسان يتمنى يوم القيامة ان لو قرضت جلوده بالمقاريض في الدنيا. شوف الإحساس بقى اللي في الجلد ده، كان مقاريض كده قطعت جلد في سبيل الله لما يرى من أجر أهل البلاء. وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى، إنما ما فيه الصبر ولا تقوى، خلاص يبقى ده اللي احنا فيه، من اللي احنا عايشينه في مواجهة ايه؟ الكفار في الداخل والخارج. الصبر والتقوى قليل، حتى الأخ أو الإخوة اللي عايزين ينصروا واتقهم يلاقوا معارضة وممانعة من الإخوة آخرين، تبقى شد على نفسه ومواجهة الكفار نفسه. زي إحنا كده لما بنصبر بفضل الله ونحاول التقوى في مسألة الحكم والحاكمية والطواغيت، أيام ما كان الطاغوت موجود كان اللي بيتكلم فيها حدود السجن وبهدلوه الاعتقال وتعبوه، ياخدوا بيته وطردوه ويخسروا أمواله، فلما صبر الحمد لله صبرنا. مين اللي كان واقف لنا بقى؟ المرجئه، ولحيه طولها مترين وغطره مش عارف ايه، وعامل لك 20 قلم منشقهم في جيبه كده، عامل لك شيخ. انت عارفينهم كويس قوي ولهم شهره، واهل الارجاء من الجهلات قاعدين يسمعوا ويشرب. ده بيذكرني دايما، يعني عارف لما بيقول واحد الفلاح في البلد بيحش البرسيم من الغيط ويجي يحط الحمار، الحمار ياكل هيطلع ينهق بقى، ادام كل وشبع. ادام يفكرني بالكلام ده. طب واهل الحق، انت تصبر وتتقي، واللي بيدفع الاجره ربنا، انت عليك تقول الحق، وما انت مالك، انت هيحصل، انت مش مسؤول عن اللي هيحصل، بتسال عن النتائج، انت بتجاوب، شوف ماذا امرت به واصبر على ذلك، والله عز وجل واستعن به ولا تعجز وتوكل عليه. ده من السلف من امر الجند بعبور البحر، ما كانش بيعرف يعوموا، لا يجدون السباحه ازاي؟ كان ده مطلوب بشكل ضروري جدا للمسلمين، لا بد من هدم الحصن ده، ما تهدمش هيبقى خراب على المسلمين. ما عندوش غير التوكل بقى، مش هو العجز، وفاهمين التوكل كويس قوي السلف. ده العمالقه دول ما بقوش عمالقه الا بالفهم للتوكل اساسا والاستعانه. فامر الجند بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، عبرت الخيول وعبر، مات مش مات، استشهد من استشهد، وضحل وفتح الحصن وانتصر الاسلام. نام من اول خبطه نقول وننام ونضعف ونستكين، لا، وما ضعفوا وما استكانوا، هي المواجهه كده كله من ده. المواجهه واللي عايز الجنه مش يقعد ينوع في زي كان واحد الله يرحمه، رحمه الله رحمه واسعه، يقول يوم الجمعه ده بنقعد نعمل فطار 12 صنف. 12 صنف، كان راجل طيب جدا جدا غفر الله ورحمه، بس كان بدين قوي يطلعش على الموازين يعني. هو 12، طب وبعدين؟ قال لي ولا حاجه، نقعد ناكل 12 صنف، نقعد ناكل. يعني اللي خد على كده هيجاهد ازاي؟ ده اللي هيعمل ازاي؟ هتخد على كده؟ لا لا، لازم نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. ونبقى عارفين ان هو الدنيا دي ولا حاجه، ايه تجوع، ايه العطش، الظبأ، ايه البرد، الحر، كل ده ربنا بيعين، بيبقى مسائل سهله. يبقى احنا اوتينا من قبل ايه؟ ضعف الايمان وقله صبرنا وقله تقوانا. يبقى شوف احاطه الله عز وجل بالكافرين تخليك مطمئن. تؤدي ما عليك وتلتزم وتسال اهل الذكر واهل العلم وتنفذ اللي هتسمعه. اللي ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والنتيجه بقى انت مش مسؤول عنها. النتيجه دي على ربنا. واخد بالك؟ والله بما يعملون محيط. وكذلك شعيب لما قال يا قوم أراهطي أعز عليكم، أراهطي أعز عليكم من الله واتخذتوه وراءكم ظهرية، حطيتوه وراء ظهركم مش شمالكم خالص، إن ربي بما تعملون محيط. تخطيطك ده كله ربنا هو اللي خلقه. ومعلوم عنده انت بتعمل ايه، ولو جاء امره هيبقى البطش شديد والسطوه بالغه. ان ربي بما تعملون محيط. شوف التهديد، وشوف شعيب بيستغل وبيستخدم الايه ديت ازاي، هذا الوصف لله عز وجل، يعطي نفسه قوه ويرهب اعداء الله سبحانه وتعالى. ان انتوا خايفين بتهددون ان انا ضعيف، ولولا رهطوك لرجمناك، فقال ان ربي بما تعملون محيط. وده كفايه، ده تهديد كفايه. فأنا أيضا في أي مواجهة مع أي عدو، الإنسان بس بيضعف، ومع التعذيب مع البتاع الإنسان ضعيف، يستعين بالله عشان ما يضعفش. واخد بالك؟ واذكروا الله لعلكم تفلحون. يبقى الإنسان اللي بيضعف لكن لو استعان بالله وتوكل على الله يثبت. فربنا سبحانه وتعالى محيط بأن العدو ده اللي مخوفني ده، الله محيط به. شوف الدجال في اخر الزمان معه جنة ونار، وانت مطالب بايه؟ ما تنزلش في في في في, في ناره، وهتدخل جنته هتلاقي الجنة بتاعته نار، وهتلاقي النار بتاعته جنة. ده في نص الحديث. طب نعمل ايه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال اغمض عينيك وتقحن ناره ستجدها جنة خالصة. والمواجهات كده، تعمل بس اللي عليك، لحظة صغيرة وتلاقي الفرج. ازاي من غير ازاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. تقول له ازاي؟ فيش حاجة بتتفلت منه أبدا. وهكذا جميع الآيات أنت ممكن بقى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. نفس الشيء ونفس المعنى اللي قلناه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. دي عموم بقى، ده عموم بالغ. يعني كلمة ما في السماوات وما في الأرض آية الكرسي معناها الأشياء وأحوال الأشياء، الأشياء وأحوالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ما في شيء في الكون إلا والله يعلمه، ولا حركة إلا والله يعلمها وهو خالقها ومقدرها، وما تحركت إلا لأن الله قال ذلك لا تتحرك، وما سكنت إلا لأن الله قال ذلك لا تسكن. وكان الله بكل شيء محيطا. بس كل ده من ناحية العلم والقدرة، من ناحية الصفات يعني. إنما القضية بتأتي في إباء الإحاطة بقى اللي هو كوصف ذات لله سبحانه وتعالى، اللي هو زي القرب وزي البطون، هو الباطن فليس دونه شيء. أيضا في سورة فصلت ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وأحاط ما لديهم بالنسبة للرسل وأحصى كل شيء عددا. ممكن أوي أوي أنك تستوعب على طريقة ما قلناه أنك تبقى عارف المحيط كيف جاء. لما أقول لك مثلا والله محيط بالكافرين، يبقى نأخذ بقى الآيات الأخرى اللي بتتكلم عن الإهلاك، الإحاطة معنى الإهلاك يعني حاطة قدرة، وطبعا فيها علم أيضا بس يبقى فيها إهلاك، كقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين والله محيط بالكافرين. يعني مثلا في سورة التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني هو فرحان قوي أنه مش عايز يطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، وخايف يقول لك هتفتني ببنات الأصفر أروح أوروبا لا أطيق، أنا أروح أوروبا مع النساء هناك سأفتن فخليني هنا أفضل. هو كده سقط الفتنة، ولما يسقط هيشوف بقى وإن جهنم لمحيطة، حدش هيفلت أبدا أبدا، فهم يوزعون يفلت فين وتخلص ازاي. وفي قوله تعالى يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني حتى من الان ان جهنم كانت مرصادا من الان، واهل النار جهنم محيطة بهم وتترصدهم، وده معلوم عند الله سبحانه وتعالى لا يفوته معلومة، وجهنم محيطة بهم فما يغركش الله بيعمله ده. فتأتيه لحظته وسيموت في يوم من الأيام وجهنم هتقول له تعالى بقى. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، مع أن الأحياء بقى هنا فاكرين هو إيه مش عارفين اللي حاصل إيه. أيضا وأحيط بثمره، كلمنا عليها بكده، أحاط بهم سرادقها. إذا أحاط بهم سرادقها، عد الله للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ليشوي الوجوه. إيه السرادق؟ قالوا كلمة فارسية معربة، وقالوا حائط من نار، وقالوا دخان ولهب يحيط بإيه؟ بأهل جهنم، كقوله تعالى إنها في سورة المرسلات ها إلى إيه؟ إلى ظل ذي ثلاث شعب، وقال بالك لا ظليل ولا يغني من اللهب، ففسرها بذلك. تفسير ابن عباس رواه ابن جرير يقول حائط من نار، ومن قال دخان ومن قال عنق يخرج لهم من النار يحيطهم فلا يستطيعون الخروج عنه، كلها معاني يعني ايه وارده. احاط في الالوسي قال السرادق معنى الفسطاط، لان الفسطاط بيبقى فيه جمع يعني، والفسطاط اصلا يعني الجماعه. وقال لا، هو السرادق الحجزه اللي تبقى ايه حول الفسطاط بحيث ما حدش يستطيع ان يصل الى الفسطاط، يسموه السرادق. كل دي معاني معناها اللي في جهنم انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وطبعا احنا خدنا قال المرسل له معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط بكم, يعني الا ان يحاط بكم يعقوب يقول لبنيه الا ان يعني الا ان يحاط بكم, يعني خلي بالك لو لك منفذ 10 سنتي تعدوا وتجيبوا الولد لازم تعملوا كده, ما لقيتوش ولا ربع ملي يبقى ده احيط بهم خلاص. عند الإحاطة معناها ايه؟ فيش حاجة تنفذ او تعدي ابدا, زي الحدقة, حدقة العين تحد بالنني الا ان يحاط بكم, يبقى احيط بالقوم يعني هلكوا هلكوا, ملهمش منفذ ملهمش مخرج مفيش مفر. طبعا هنقول كل يوم لا ملجأ ولا منجا منك الا ايه؟ اليك. ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. يوم محيط يعني ما فيش واحد فيكم هينفد, مش هتدرى هنا ولا هنا ولا هتروح هنا ولا هنا, اليوم محيط يعني مهين, يعني اهلاك, يعني اهلاك هيصيبك هيصيبك. اذا ما جيتوش معايا اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. وايضا واحاط به خطيئات شرحناها بالتفصيل, دي بدات بيه مهمه جدا, الخطيئه تحيط بالانسان واخد بالك, كسب سيئه ده الشرك شرحناها بالتفصيل, احاط الخطيئة حتى لو كانت صغائر الذنوب, اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى ايه يهلكنه. تفضل سيئة صغيرة, نظرة للمرأة دي, نظرة الراجل ده مش عاجبك فلوس مش عاجبك شكله, ازدراء لك حاجات صغيرة مش واخد بالك, تفاجأ انها ايه اضاعت الرجل واضاعتك, اجتمعت عليك حتى اضاعتك والعياذ بالله. فأحاطت لم تترك لك منفذا للتوبة, لم تترك لك منفذا للرجوع الى الحق, واخد بالك ادي معنى احاطت به ايه. اظن معنى الاحاطة بقى واضح قوي, يعني مش معقول اكتر من هو واضح, او القران يعني شرحه ايه تفصيلا, واخد بالك, يجعلنا اصابعهم في اذان من الصائق حذر الموت والله محيط بالكافر. نفس المعنى, هو يعني ما تحط ايده كده مش هتجيله مش هيموت, يعني الصاقه مش هتموته ده, لا ده ربنا محيط به. يعني شوف في جهنم وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت, العمود الفقري عمال يدشدش, الكليه والحوالب فيها سلك فاسلكوه, واخد بالك, الشرايين فيها حاجات عماله تكهرب وتولع من جوه, كل ده فيعني ايه؟ يعني مفيش, لان الله اذن بذلك, ياتيه الموت من كل مكان, من اضراسه والام اضراسه, من كل مكان في بدنه وما هو بميت, فمفيش حاجه تفوت ربنا ابدا سبحانه وتعالى. يبقى الإحاطة دي تهدد تهديد إيه شديد جدا, يعني فهو يعني هيهرب يحط أصابعه في أذانه من الصاعق حذر الموت, لا والله محيط بالكافرين. قال اللهم الله موتوا ثم أحياهم, من غير صواعق ومن غير حاجة, يقول بس كلمة بس موتوا خلاص يموتوا يصحوا تاني, يصحوا تاني, ولا حتى آمنتوا برب تاني غير موصوب بصفات أخرى غير الصفات أنت بتسمعها ديت. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا ايه؟ الا قليلا, مهما عملت فررت يبقى يظهر لك, ده كده الدرس ضاع خالص, يعني دقائق ما تنفعش خالص مش هنلحق نقول حاجه. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ألا إنه في مرية من لقاء ربهم, ألا إنه بكل شيء محيط. طيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط, في تكذيب ده في إحاطة هنا, يعني الكذب أحاط به كقوله تعالى أحاط به خطيئته, يقابلها والله من ورائهم محيط, من ورائهم يعني ايه؟ يعني تخيل كده ان عدوك نصب السرايا حولك وانت مش واخد بالك، واخد راحتك قوي، وعدوك من ورائك لانك في غفلة عنه لا تشعر به. فان رمت الفرار لقيت كل جهة كل سنت في عسكر وفي اسلحة محطوطة، يبقى استسلم فورا. ينام من ورائهم يعني هم في غفلة لا يشعرون، واخد بالك؟ بين الذين كفروا في تكذيب مقابل أن تكذيبهم أحاط بهم فكانت العقوبة والله من ورائهم إيه؟ محيط، واخد بالك؟ وهكذا يعني فضل بقى. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بالناس يعني إيه؟ طبعا دي كانت بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه معصوم لن يستطيع أحد من الناس أن يمسه بشر، لن يستطيع أحد من الناس أن يمسه بأذى. لأن مين اللي هيمسك بشر ده؟ هيجيب لك عصاية يعني؟ هيجيب لك مطوة؟ هيجيب لك سكينة؟ العصاية مطوة السكينة بخلق الله مش هتحرك لما ربنا يأذن. فلان هيقابل فلان ويرسموا الخطة ويخططوا بالليل والتدبير والكيد والمكر، مش هيحصل لما ربنا يأذن ويخلقه. فأنا تعال يبقى أحاط بالناس ولا لا؟ إذا كنت مكن مطمئنا 100% لأنه أحاط بالناس عز وجل. وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس، وكانت بشارة بغزوة بدر وبالفتح وما إلى ذلك. أحاط بالناس، هذه عصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لن يستطيع أحد منهم. إذا كان ربنا الذي أحاط به هيقدر هو يعدي على النبي يضرب النبي ولا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يبقى الإحاطة خدناها كده بالمعاني والآيات بقت سهلة. فاضل بس تبقى للأسف الوقت، يعني إن شاء الله هنتعدل بحيث يبقى في وقت غير كده هيبقى صعب علينا جدا إن المعاني دي تضيع. عايزين نفرق بقى بين القريب، نجمع بين الثلاثة، القريب والباطن والمحيط. مسألة سهلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إن ذلك على الله يسير. هنشوف بقى النزول، ينزل سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، الدنو ده شيء وده شيء. نادى موسى عليه السلام من هنا، بس ده شيء كان ظاهرا لموسى عليه السلام أن النور كمان في النار، وهو الله عز وجل أي في الحجاب، حجابه النور أو قال النار. ده كلها من جنس واحد، بس دي ألوان وأنواع. ثم القرب في الصلاة، ما هو ده قرب برضه، فعل قربا يقوم بفعله قريب بنفسه في الصلاة، بس ده نوع غير ده. ثم الإحاطة بكل شيء بغير بقى الإيه، وهو ده اللي بيسمى البطون اللي هو الباطن، فليس دونك شيء. يعني الكلام ده بقى إن شاء الله هنبينه بحيث يبقى سهل، ما بقاش فيه حاجة صعبة فيه بإذن الله. بعد كده يعني نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بنصرة إخواننا في أهل الشام، وأن ينتقم من عدوه وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. مش فاهم خلاص يعني؟ طيب أنا أقوله. طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه.